نعم تقول انت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك إشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. يقول يا رحمه الله: كذلك أشراط الساعة يعني مما يجب الإيمان به، وقد وأهل السنة والجماعة يؤمنون به. أشراط الساعة يعني علاماتها، فينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة تحدث من بعده، من ذلك ما جاء في حديث جبريل قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمس ربتها، وأن حفاة عراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وإشراط الساعة عند العلماء نوعان: صغرى وكبرى. خذ صغرى كبيرة، وتعرف شيئا شيئا، وقد تتكرر. ومن أشراطها الكبرى ما ذكره المؤلف: رب جاء الكبرى الأحداث العظيمة، خروج الدجال، ذلك الإنسان التكبير الذي يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ويأتي بأمور فيها فتنة لأكثر الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منه ووصفه ونعته وبين، حذر أمته وشرع لنا الاستعاذة بالله من شره في كل فرق. استعاذ أحدهم ويستعاذ بالله من أرض الدجال، كذلك يدور المسيح المريض، فالمسيح ابن مريم مسيح الهدى، وذاك مسيح الضلال. هنا هو المسيح، مسيح الهدى عيسى ابن مريم، مسيح الضلال الدجال، فيقتله كما جاء في الاحاديث. جاء ثبت في الاحاديث جاء انه يخرج الدجال ويعيش في الأرض ما شاء الله، فإذا أراد الله هلاكه نزل المسيح كما على ما يجب الإيمان به أن المسيح قد رفع كما قال الله، بل رفعه الله إليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ينزل يوسف وينزل فيه ابن مريم حكما قسطا، يقتل يبيع يكسر الطريق ويضع الجزية، فيقتل مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. كذلك من الأمارات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وهم يخرجون كما جاء في الحديث، يخرجون أيضا في عهد المسيح. جاء الإخبار عن كثرتهم وعن فسادهم وإفسادهم، وقد ذكر يأجوج ومأجوج يذكر في القرآن: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فهم مفسدون وإصرار، فإذا خرجوا وعاشوا في الأرض قتلوا سبقوا، وتحصل المسلمون منهم. إن الله يهلكهم فلذلك تسلط عليه. جاء يصيبهم في رقابهم فيموتون ويتأخر الله يعني طيور تجع جثثهم وتلقيها في البحر يأجوج ومأجوج من أعظم كذلك الآيات هو الدابة إذا وقعوا صلى الله عليهم أخذنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآيات يدل على ذلك الكتاب والسنة على هذه الآية وعلى هذا وهذه العلامة من علامة الساعة. بعض أسرار الساعة أشير إليه في القرآن مثل الدابة كذلك طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة بينما ينتظر الناس أن تطلع عليهم المشرق تطلع عليهم من المغرب وهي البعض الذي قال فيها قال الله فيه أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها. جاء في العديد أنه إذا طلعت الشمس آمن من عليها من على وجه الأرض ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها فكل يبقى فإنه حينئذ يغلق باب التوبة فلا توبة فالكافر لا ينفعه إيمانه والعاصي لا ينفعه توبة كذا. نعم وأتباع ذلك لمن صاحبه نقله نعم يجب العلة كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إما كان ويكون نعم وعذاب القبر ونعيمه حقه هكذا أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن عذاب القبر ونعيمه حقه قد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه قد غوى من زيارة النار وفضل من حضر النار جاءت فيها ذلك الأحاديث دل عليها القرآن بقوله تعالى في آل فرعون أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تقول للظالمين اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لنا على الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق أخبر أن الملائكة تقول للمتقين طيبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فأنكرت ذلك بعض الطوائف مبتدعة أنكروا على القبر ونعيمه لأن من أصول قولهم إن الروح عرفت إذا مات الإنسان ما فيها روح ولا فيها ما في روح تعذب أو تنعم سنة متواترة في عذاب القبر ونعيمه قلت كبيرة فتنة القبر كذلك فتنة والسؤال يمتحنون في قبورهم ويسألون يعود على الميت في قبرها كانوا ما كان فيسألان من ربك وما دينك ومن نبيك بل وقد استعاذ النبي منه وامر به في كل صلاه. نعم من هذه الامور من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنه المسيح الدجال واستعاذ عليه ومن استعاذ بالله من ارضه. نعم والاحاديث في الاستعاذه من عذاب القبر كثيره هذا وغيره. نعم وفتنه القبر حق وكذلك فتنه القبر حق فانها ليسر في قدره. فالمؤمن يجيب ويصيب ورضي الله به الاسلام والنبي محمد يفتح له باب الى الجنه فيه ربه وسيله. والكافر يقول ها ها لا ادري. فما جاء في الحديث البراء الطويل. نعم. وغير السؤال المنكر المنكرين حقا هو السؤال المنكر المنكرين هو فتنه القبر هو هو الامتحان. لكن اراد المؤلف ان ينص على علمه على تسميه الملكين فان الوالد في الصحيحين وغيرهما انه ياتيه ملكا لم يسميه لكن عند الترجمه تسميتهما منكر ونكير. نعم. والبعث بعد الموت حقا كيف على هذا مصر؟ نعم. المؤمن نعم يسلم في قبره ما هي الفتنة؟ خط.